وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحبين في الله، وأن يجعلنا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول: أحيانا أعمل بعض الأعمال أريد بها وجه الله تعالى، وجه الله نسأل الله الإخلاص، لكن بعد العمل أو أثناء العمل يدخل في قلبي شيء من الرياء، كفرحي بعلم فلان من الناس أو أحب أن أمدح، فهل هذا من الرياء؟ وما العلاج لهذا حفظكم الله؟ إن كان في أثناء العمل فهذا فيه تفصيل، إن طرأ الرياء في أثناء العمل فإن كان خاطرا ودفع فلا يضره، أما إذا استرسل واستمر ففيه خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال يجازى بنيته الأولى لأن نيته لله، ومن العلماء من قال إذا استرسل حتى استمر معه فإنه يحبط العمل، أما إذا كان خاطر استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وطرده ودفعه ما يضر، خطر له ثم دفعه فلا يضر، لكن إذا استمر واسترسل معه حتى نهاية العمل هذا فيه قولان لأهل العلم، من العلماء من قال يجازى بحسب نيته الأولى لأن نيته الأولى لله، ومنهم من قال إذا استرسل أحبط العمل وأبطله، أما إذا كان بعد العمل ثم أثنى عليه النفس فهذا لا يضر، تلك عاجل كما في الحديث تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن لا يتحدثوا، لكن لو تحدث الناس أو علموا الناس به ثم سره ذلك فلا يضره ذلك، هذا من عدل بشرى المؤمن، أما أن يتحدث بعمل يقول أنا أفعل وأنا أصوم وأنا أصلي وأنا أصلي الليل وأنا كذا وأنا أصوم الاثنين والخميس هذا ذكر العلماء هذا من الرياء، يكون يتحدث بعمله هذا من الرياء، يكون يتحدث بعمله ويثني على نفسه عند الناس، لكن لو علم الناس بدون اختياره ثم أثنوا عليه وما رآهم ولا شيء فلا يضره، هذا من بشرى المؤمن من عدل بشرى المؤمن. نعم، والإنسان إذا وقع في شيء من ذلك يجاهد نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدافع هذه الخواطر ويعلم أن الناس لا ينفعونه ولا يضرونه، نعم، حتى يزول عن هذا الخواطر الرديئة. نعم.